طول من كتر الايه ثمر، بدل ما كانت انها ذبلت ويابست وجفت، ربنا يدي حياة الفيض بدل الدبول. واعوض لكم عن السنين التي اكلها الجراد. تحط بقى خط كبير وتبروزوا الجملة دهيت، ان ربنا عايز يعوضني عن السنين، سنين الخطية اللي خلت فيا الخراب ودمرت كل حاجة جوايا، سنين التأديب اللي كنت عمال اتضرب وانا مش دريان ومش عايز اتعلم. ربنا يعوضني عن كل اللي فات. وكلمة اعوض ليك معناها ان ربنا مش عايز يحرم الانسان من حاجة، حتى الجسد اللي الناس دلوقتي يعني بيبصله نظرة متطرفة عشان يحاربوا هذا الجسد، ربنا يقوله لا تخافي يا بهائم الصحراء، وعوض لكم عن السنين التي اكلها الجراد والغوغاء والطيار والقمص جيش العظيم، الخطيئة بمراحلها والتقديم بمراحله الذي ارسلته عليكم. عشان كده لو نقف قدام ربنا ونقول له اشفق يا رب وغير ورق علينا وما تسبناش للعار، وعوضنا عن السنين اللي اكلها الجراد واللي ضيعناها في خطيتنا وفي شهوتنا وفي عمدنا وفي غبوتنا وفي تقفلنا وفي اصرارنا على ان احنا نعيش بالطريقة اللي احنا عايزينها وشايفينها صح، وعلى متعتنا الغلط وعلى تفاهتنا وعلى هيافتنا. نقول له بقى عوض يا رب عن السنين اللي ضاعت في الجراد دهيت، فتأكلون اكلا وتشبعون وتسبحون اسم الرب الهكم. شوفوا البيبي الرضيع ده طول ما هو جعان عمال يعيط، لكن اول ما ياكل ويشبع يضحك يغني ويمغمغ. هطول ما انا جعان بسبب الخطية هفضل اعيط، لكن لما المسيح يشبعني ويملأني من الحنطة ومن الزيتون ومن الخمر، حينئذ اسبح بفرح وابتهاج. فتأكلون اكلا وتشبعون وتسبحون اسم الرب الهكم الذي صنع معكم عجبا. ربنا عايز يعمل معايا عجب، امور اتعجب منها، يغير من كياني ويغير من شخصيتي ونغير من حياتي، بدل التوهان والنوح والبكاء والحيرة والظلمة والضباب والغمام والقتام والدينونة. ربنا عايز يعظم عمله معايا، بدل رائحة نتانة الخطية وعفونة الخطية اللي جوايا، ويصنع معي امور عجيبة. ولا يغذى شعبي الى الابد، يغذى يعني ما يتكسفش. شوف اللي جه لزق في ربنا وبقى تبع ربنا مش ممكن يتكسف ابدا ابدا ابدا. عشان كده ما اجمل الناس اللي تتمسك بمواعيد الله وتقف قدامه وتصلي تقول له يا رب اللي مسك فيك مش ممكن تكسفه، عشان كده يا رب انا بمسك فيك وانا واثق انك مش ممكن تكسفني ابدا. انا محتاج للشبع، محتاج للفرح، محتاج للراحة، محتاج اني اخلص من دايرة التوهان اللي انا فيها. وتعلمون اني انا الرب في وسط، اني انا في وسط اسرائيل. ربنا بقى يجي يعيش في الوسط بتاعنا، يبقى هو المركز، مركز الدايرة بتاعتنا، متجمعين كلنا حواليه وكل حاجة قايمة عليه ومستمدة منه. واني انا الرب الهكم وليس غيري، مش حد تاني غيري، انا هو الوجود، انا هو يهوى وليس غيري، انا هو الفرح، انا هو الراحة، انا هو الشبع، انا هو الخلاص وليس غيري، مش حد تاني، لا شخص ولا انسان ولا دين ولا مبدأ غيري. ولا يغذى شعبي الى الابد. ومرتين ربنا يأكدها ان اللي تبعي مش هيتكسف، مش هيحتاج، مش هيدان، مش هيفضح، مش هيسلم الى العار. ازاي ده حصل وازاي ده فعلا ربنا ادهولنا، ده اللي هنشوفه في بقية النبوة. لكن يريد نقف قدام ربنا نقول له اشفق يا رب على شعبك، رق حتى متى، انزع عارنا، عوضنا عن السنين التي اكلها الجراد. تفضل ونصلي. نكمل الاصحاح الثاني من سفر وقيل عدد 28. ويكون بعد ذلك اني اسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويحلم شيوخكم احلاما ويرى شبابكم رؤى، وعلى العبيد ايضا وعلى الاماء اسكب روحي في تلك الايام، واعطي عجائب في السماء والارض، دما ونارا واعمدة دخان. اذا رجع الانسان بالتوبة لربنا وربنا عظم العمل معاه وفرح ربنا برجوع الانسان وفرح الانسان بعودة العلاقة بينه وبين ربنا، يكون اسمى معاني الحب، اسمى معاني الحب اللي يقدمها الله للانسان نتيجة توبته ورجوعه، وان ربنا عايز يعلن مسرته ورضاه على توبة الانسان، هي ان ربنا يدي روحه. عشان كده اذا كان اعطاء الروح علامة محبة شديدة جدا من الله لينا، فده نفس التعبير الدارج او التعبير البلدي لما حد فينا يحب يعبر لواحد تاني عن محبته الشديدة يقول له ده انا اديك روحي، مش هديك شوية حاجات من عندي، شوية اكل وشرب وشوية عطايا، لا ده انا هديك روحي اغلى ما املك وكل ما املك. حقيقة قد ايه ان التوبة بتاعتنا بتخلي قلب ربنا مفتوح بالحب بدرجة كبيرة جدا ناحيتنا، لدرجة ان ربنا يدينا من روحه. عشان كده يقول ويكون بعد ذلك، بعد ذلك، ذلك ايه؟ التوبة والرجوع ثم تعظيم عمل الله في حياة الانسان، فان ربنا يقول له ان انا مش هديك بس القمح والمستار والزيت، ده انا هديك روحي اغلى ما املك وكل ما املك. واللطيف يقول اني اسكب، وهنا السكب يعني حاجتين، كلمة سكب يعني ايه؟ اعطاء بفيض بغزارة. وايضا الانسان ما يسكبش ويدي بفيضه بغزارة الا اذا كان قلب الانسان ده مليان محبة. يعني المرأة اللي سكبت الطيب على رجلين المسيح ما سكبتش الا لما قلبها اتملى بالايه؟ بالحب ناحية ربنا. فربنا بيقول اني اسكب حدي بفيض وبغزارة وبحب وبرغبة، مش حد غصب عني او حد يعني وانا براجع نفسي او حدي وانا متململ اني بدي، لا ده انا حدي بفيض وحدي بحب. هتدي ايه يا رب؟ روحي، my spirit، روحي بتاعتي، مش حدي حاجة من الحاجات اللي عندي، عطية من العطايا، لكن انا حدي روحي، كياني للانسان. الروح ده لما يجي يقول حديه على كل بشر، لكل واحد، لكل انسان. طب اذا كنت انت يا رب عايز تديه لكل انسان، يا ترى هل كل انسان فعلا متمتع بروح ربنا؟ هو ربنا ما حطش انه هيدي البشر او هيدي روحه لشعب اسرائيل فقط او للعرب فقط او للاجانب فقط، لا اللغة ولا دين ولا وطن ولا مكان معين، لكن ربنا قال انا حدي روحي لكل بشر، بس لكل بشر ايه؟ يطلب هذا الروح ويشتاق لهذا الروح ويخضع نفسه لهذا الروح. ربنا يعطي الروح للذين يسألونه، واللي يتقدم باسم المسيح ويطلب هذا الروح باسم المسيح. عشان كده هيربط اسمي كل من يدعو بايه؟ باسمي. اعطي روحي لكل بشر، لكل واحد عايز، اللي يستحق او اللي حاسس انه بار، وايضا للخاطي. بس لما الخاطي يتوب ويتضع ويعلن احتياجه ويترجى وجه الله، فالله يسكب هذا الروح. سيد المسيح قال مثل جميل على حكاية سب الروح، قال اي انسان منكم اذا سأله ابنه سمكة ممكن يديله بدل السمكة حية؟ اذا كان السمكة رمز للحياة فالحية رمز للايه؟ للموت. او اذا سأل بيضة يقوم يديله عقرب؟ اذا كان الانسان البشري ما بيعملش كده، البيضة برضك بتتقص بتطلع حياة، والعقرب ده رمز للايه؟ للموت. فمفيش حد طلب من ابوه الارضي حياة وابوه رد عليه بالايه؟ بالموت. فكم بالحري ابوكم الذي في السماوات يعطي الروح للذين يسألونه. او حتى اذا سأل خبز يقوم يديله حجر، الخبز ده قوام الحياة والحجر ده شيء ايه؟ مش حي، ما فيهوش حياة. فاذا كان الاب الجسدي ما يعملش كده، فكان بالحري الاب السماوي يعطي الروح للذين يسألونه. طب الروح ده لما يجي هيعمل ايه؟ يتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم احلاما ويرى شبابكم رؤى. يعكس، يجدد، يغير الطبيعة. والمفروض مين اللي بيحلم؟ الشباب. الشباب هو اللي ليه احلام. ومين اللي بيشوف رؤى؟ الشيوخ، هم اللي ليهم حكمة وخبرة. لكن الروح القدس لما يجي يبدل، يخلي الشيوخ يحلموا احلاما، الشيوخ اللي كبروا يديهم قوة الشباب، يجدد كالنسر شبابك، والشباب الحالم يديله حكمة ورؤى الشيوخ. روح ربنا ده لما يجي يغير الطبيعة، يجدد الطبيعة، يكيف الانسان حسب ما يريد الله. عشان كده اسمى عطية الله اعطاها للانسان هي عطية الروح القدس، الخالق المحيي المجدد اللي غير طبيعة الانسان. يعطي روح النبوة للبنين وللبنات، ويحلم الشيوخ احلاما ويرى الشباب رؤى. وعلى العديد ايضا وعلى الاماء. الروح ده مش بس للبنين وللبنات، لكن ايضا لمين؟ للعبيد والاماء، للسادة وللعبيد، للابن ولمن هو مستعبد. لان الروح ده لما هياخدوه العبيد والاماء يصيروا احرارا، لانه عملوا انه يغير طبيعة وكيان وفكر، يجدد ويقدس الانسان. وعلى العبيد ايضا وعلى الاماء اسكب روحي في تلك الايام. وظلت تلك الايام لغز بالنسبة للعهد القديم، لحد ما جه في يوم معين واللغز ده اتحل. لقوه في سفر الاعمال الاصحاح الثاني، قدر بطرس الرسول يحل اللغز بتاع تلك الايام. امتى ده حصل وازاي ده حصل؟ نلاقيه في سفر الاعمال الاصحاح الثاني عدد 14. فوقف بطرس مع الاحد عشر ورفع صوته وقال لهم: ايها الرجال اليهود والساكنون في اورشليم اجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم واصغوا الى كلامي. لان هؤلاء ليسوا سكارى كما انتم تظنون، لانها الساعة الثالثة من النهار، يعني الساعة 9 الصبح، محدش بيسكر الصبح. بل هذا ما قيل بيوئيل النبي، ويقول الله: ويكون في الايام الاخيرة اني اسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احلاما، وعلى عبيدي والاماء وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام، فيتنبؤون وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وبخار دخان، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. أيها الرجال الإسرائيليين اسمعوا هذه الأقوال. يسوع الناصري وابتدى يحكي لهم قصة المسيح وسكب عطية الروح القدس. فهنا بطرس بيكشف عن اعطاء الروح القدس في يوم 50 للكنيسة، الروح اللي جدد وصنع عجائب في السماء وفي الارض. بقى فيه دم بيشفع فينا في السماء، دم المسيح، وفي نار موجودة على الارض لان الروح القدس حل في شكل ألسنة نار تلهب التلاميذ. تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء روم الرب العظيم المخوف. وبعدين ابتدى ينقل بعد عطية الروح القدس للمجيء الثاني، مجيء الدينونة، حينما تظلم الشمس، عندما لا يعطي القمر ضوءه، قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المخوف. لكن هذا اليوم العظيم المخوف يقدر ينجو منه، ويكون ان كل من يدعو باسم الرب ينجو او يخلص. كل اللي ينادي باسم ربنا، واسم ربنا اسم السيد المسيح كان ايه؟ يسوع، وكلمة يسوع يعني مخلص. عشان كده يخلص زي ما قالها بطرس في سفر الاعمال، او ينجو ينال النجاه. كل واحد بينادي على ربنا باستمرار، كل واحد بيدعو باسم ربنا، ذلك الاسم اللي قال عنه برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنع. عشان كده مهم جدا للانسان اللي عايز يعد نفسه ليوم الرب او يوم المجيء او يوم الدينونه، انه يتعلم ازاي ينادي على ربنا. تعرفين النداء اللي في سفر الرؤيا للناس اللي بتنتظر ربنا، الناس تقعد تقول ايه؟ امين تعالى ايها الرب يسوع. فاللي مش مدرب نفسه على هذا النداء، نداء المخلص ونداء المسيح، يبقى موقفه صعب جدا في يوم الدينونة. يقول كده: لانه من جبل صهيون وفي اورشليم تكون النجاه. تكلمنا كتير ان مقصود بقى حاليا في العهد الجديد من اورشليم وصهيون، اللي هي ايه؟ اورشليم الجديده، كنيسه العهد الايه؟ جديد. لان اورشليم العهد القديم تركت خرابا. يا اورشليم يا اورشليم يا قاتله الانبياء وراجمة المرسلين إليها، هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. لكن صارت أورشليم الجديدة وصارت الكنيسة الجديدة، صهيون الجديدة، هي الكنيسة الجديدة، كنيسة العهد الجديد اللي هي نفس كل واحد فينا. يقول في الكنيسة تكون نجاة. الإنسان اللي محتني بالكنيسة، اللي محتمل بالكنيسة، مش هو اللي راح قاعد جنب سور الكنيسة اللي قاعد على الدكة بتاعت الكنيسة. الانسان اللي عايش الحياة الكنسية، اللي عايش في بيت ربنا، المتفاعل فعلا مع بيت الله، واللي عايش الاسرار، واللي عايش التوبة، واللي عايش الاتحاد بالجسد والدم، واللي عايش مفهوم الخلاص، واللي عايش انجيله، في جبل صهيون تكون نجاة. عشان كده تملي يبنوا الكنائس على شكل ايه؟ فلك، سفينة نوح، لان بواسطة هذا الفلك صارت النجاة للي دخلوه. كما قال الرب: وبين الباقيين من يدعوه الرب. حلو الحتة دي، وبين الباقيين من يدعوه. عشان في ناس تانية كتيرة لسه ربنا ايه؟ هادوها. لي خراف اخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي لي ان اتي بهؤلاء الاخر ايضا اللي عاشوا معاه بامانة وبر وبحق لازم ربنا يدعوهم اليه، زي ما عمل مع كرنيليوس قائد المئة، زي ما عمل مع موسى عابد الشمس وموسى الاسود. لكن لازم ربنا يدعوه انه يدخله تحت اسمه، يدخله في الجبل اللي هتكون فيه نجاة. عشان كده الاصلاح الجذري اللي بيحصل في حياة الانسان نتيجة اعطاء الروح اللي بيجدد وبيقدس وبيطهر وبيغير. وهذا الروح الله بيعطيه لكل انسان بيشتاق اليه. يعني شفنا نشوف كده في سفر الاعمال بردك الاصحاح الثاني عدد 29، شوفوا بطرس بيكمل في الوعظة بتاعته ويقول ايه، بيتكلم في الوعظة الكبيرة الطويلة عن موت المسيح وعن صلبه وعن قيامته وعن صعوده. وبعدين في عدد 39 او نقرأ من 38 عشان العدد يوضح اكتر، لما الناس سألوا ماذا نصنع عشان نخلص، فقال لهم بطرس توبوا، طريق للخلاص توبوا، وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع، اسم الخلاص، عشان يبقى كل من يدعو باسم الرب يخلص، على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا. شوف المرحلة الثالثة ها، فتقبلوا عطية الروح القدس، نفس الخطوات بتاعت يوئيل. لأن الموعد، الموعد يعني الوعد، هو لكم ولأولادكم. ده بيكلم مين؟ بيكلم مين؟ اليهود. هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، مش بس الشعب المختار، لكن لكل الذين يتوبوا ويتعمدوا وينادوا باسم الخلاص ويقبلوا عطية الايه؟ الروح القدس، حتى لو كانوا على بعد، حتى لو كانوا بعاد، كل من يدعوه الرب الهنا. ده بطرس بيترجم النبوة بتاعت يوئيل. وبأقوال اخرى كثيرة كان يشهد لهم ويعظهم قائلا اخلصوا من هذا الجيل الملتوي، فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. بولس الرسول في رسالته اليوم رمية الاصحاح العاشر بيقول لنا بردك معنى جميل قوي في رمية عشرة عدد 9، لانك ما اعترفت بفمك بالرب يسوع. ادي هنا منادات اسم الايه؟ خلاص. من غير المسيح مفيش خلاص. تقول لي عايشين ببر بيعملوا اعمال صالحة، مفيش من غير المسيح خلاص. وامنت بقلبك ان الله اقامه من الاموات خلاص، لان القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. لان الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يخزى. كل، لا فرق بين اليهودي واليوناني، لان ربا واحدا للجميع، غنيا لجميع الذين يدعونه، لكل اللي بينادي عليه، لان كل من يدعو باسم الرب يخلص. عشان كده اهم حاجة في حياتنا ان احنا ندعو باسم ربنا ونمسك باسم يسوع المسيح. فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ الانسان محتاج اللي يقول له ويكرز له. وكيف يكرزون ان لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب ما اجمل اقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات. فعشان كده الكلمة بتوصل كل واحد، لكن يقول لكن ليس الجميع قد اطاعوا الانجيل، لان اشعيا يقول يا رب من صدق خبرنا. اذا الايمان بالخبر والخمر بكلمة الله. لكنني اقول لعلهم لم يسمعوا، زي ما بنقول ايه ذنب الناس اللي ما سمعتش؟ بلى، مش ممكن ما فيش حد ما سمعش. الى جميع الارض خرج صوتهم والى اقاصي المسكونة بلغت ايه اقوالهم. يعني محدش ما سمعش، كله سمع وعرف عن شخص المسيح، لكن بقى مش الكل اطاع ومش الكل اخد. فهنا اتكلم عن عمل الروح الخالق المحيي المجدد اللي بيصنع تغيير في طبيعة الانسان، وكل واحد بيدعو ربنا بياخد هذا الروح، لانه وذا في تلك الايام وفي ذلك الوقت عندما اردوا سبي يهوذا واورشليم. وعلى فكرة الايتين دول اللي خلوا الناس تحتار، يا ترى نبوة يقول دي كانت قبل السبي ولا بعد الايه السبي، لان شفنا في الاصحاح الثاني بيقول ان في حرب وفي ناس جاية من الشمال وهم اقوياء وي وي وي، فقالوا يبقى الكلام ده بيتنبأ، يبقى ده بيتنبأ على الحرب اللي جاية فين في السبي. وبعدين في الاصحاح الثالث يقول عندما ارد سبي يهوذا وسبي اورشليم، يبقى الكلام ده بعد الايه السبي. فهو اتكتب قبل السبي ولا بعد السبي، فضلوا محتارين. لكن زي ما قلنا في الاول ان ربنا قصد انه يخفي هذا تاريخ النبوة دي عشان تظل نبوة لكل الايه الاجيال. في ذلك الوقت عندما ارد سبي يهوذا واورشليم، لما يرجع الانسان من حياة الخطية ومن حياة السبي ومن حياة التأديب، يبتدي يتكلم بقى عن حياة النصرة للنفس اللي رجعت من السبي. ازاي ربنا يرفع النفس اللي كانت ساقطة واللي كانت مهزومة واللي كانت مسبية واللي كانت متأدبة واللي كانت متبهدلة ومحتارة وتايهة، ربنا يبتدي يكلمها عن مجد النصرة. فالإصحاح الثالث ده نقدر نديله عنوان عن مجد الانتصار بتاع النفس اللي قبلت عطية الروح القدس بعد ما تابت وأمنت واعترفت ونادت باسم المسيح. فيبتدي يدينا لمحات عن يوم الدينونة وعن اليوم اللي فيه ربنا حيدين الكل وينصف التائبين. اجمع كل الامم انزلهم الى وادي يهوشافاط، وكلمة يهوشافاط معناها الرب يقضي او الرب يحكم او الرب يدين. والوادي ده موجود اللي هو حاليا اسمه وادي قدرون، اللي هو عبره المسيح ليلة آلامه وهو رايح بستان ايه جسيماني. وكان في الوادي وادي يهوشافاط ده معركة حصلت لو تفتكروها في سفر الملوك، لما كنا بندرس شخصية يهوشافاط الملك، لما قامت عليه حرب واجتمع عليه ناس كتيرة وقف قدام ربنا يقول له ليس فينا قوة ولسنا نعلم ماذا نفعل لكن نحوك اعيننا، وابتدى يسبح ربنا فبالتسبيح استطاع انه يحقق نصرة وينتصر على كل الشعوب اللي قامت عليه. وصار هذا المكان رمز لمكان القضاء على كل شيء كان بيحكم على اولاد الله او بيعارض اولاد الله او ضد اولاد الله. واحاكمهم هناك على شعبي وميراثي اسرائيل الذين بددوهم بين الامم وقسموا ارضي، اللي بهدلوا في الارض بتاعتي واللي بهدلوا في النفوس بتوعي واللي اهان النفوس بتوعي دول ليهم دينونة. والقوا قرى على شعبي وزعوا بالقرعة، كل واحد كان الاعداء يعملوا قرعة مين اللي هياخد فلان ومين اللي هياخد فلان. واعطوا الصبي بزانية، يعني علشان الواحد يروح يزني ويتمتع بالشهوة بتاعته كان يديها صبي كعبد او خدام. يعني شوفوا قيمة الواحد وصلت للايه للحضيض من اجل الشهوة. وباعوا البنت بخمر ليشربوا، وباعوا البنت في سبيل كأس خمر. فاذا كان الانسان اذل بسبب الخطية ورخص جدا بسبب الشهوة وبيع صبي والبنت دول، يعني ما بقى لهمش قيمة، لكن هم في نظر الله ليهم ايه قيمة كبيرة جدا. فالناس اللي باعوا واللي كانوا ضد شعبي، هؤلاء ودنهم في وادي يهوشافاط او في مجيء التاني في يوم الرب للدينونة، لان ربنا زي ما بيشوف في سفر الرؤيا ان نفوس الذين قتلوا تحت المذبح يقولوا ربنا ايه؟ حد فاكر؟ حتى متى يا رب لا تنتقم لنا من دماء الساكنين على الارض اللي اذلونا واهنونا واتعبونا؟ دول اعداء النصرة اللي بيبيعوا بسبب الشهوة. الشهوة دي اكبر عدو لنصرة الانسان. خدوا بالكم، دول الناس اللي بقوا ضد الله وضد شعب الله، لان برضك تتخيلوا معايا في سفر الرؤيا، في سفر الرؤيا قسم الناس في يوم الدينونة لفريقين او في الزمن الاخير، فريق عليه ختم الله على جباههم، وفريق تاني عليه سمة الوحش موجود على جباههم وعلى ايه؟ ايديهم. واللي ملوش سمة الوحش مش هيعرف يبيع ويشتري. في ناس للمسيح دول مش هيضروا حتى بضربة الجراد ومش هيؤذوا، وفي ناس تبع الوحش او الانتي كرايست او اللي ضد المسيح، ودول في حرب ضد دول، والروح يشتهي ضد الجسد والجسد تحارب ضد الايه؟ الروح. اللي عايشين للروح واللي عايشين للجسد. فهنا هيتكلم على دينونة الناس اللي ملهمش سمة المسيح، اللي ملهمش علامة المسيح، الناس اللي عليهم سمة الوحش، واللي باعوا الصبي بذانية والبنت بكأس خمر. يبتدي يتكلم عن دينونتهم. لكن بالنسبة للناس اللي عليهم سمة المسيح يقول آية جميلة قوي عن الناس اللي متمتعة بالمسيح، حتى مطلعها في رسالة روميا الإصحاح الثامن لما بيجي يتكلم عن الدينونة. روميا 8 عدد 32 يقول: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. إذا كان ربنا ما أشفقش على ابنه لكن فدان بي، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختار يا الله؟ مين اللي هيقدم قدامهم دعوة حجة؟ الله هو الذي يبرر. المسيح هو اللي حيبرر شعبه وخصته. من هو الذي يدين؟ طب ومين اللي حيدين في نفس الوقت؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام. اذا كانت الناس اللي تبع المسيح، المسيح هو اللي حيدين، وفي نفس الوقت المسيح هو الذي حيبرر. اذا كان القاضي اللي حيحكم عليا في نفس الوقت هو المحامي بتاعي اللي بيدافع عني، تبقى القضية ايه؟ منتهية. حكم البراءة اكيد مضمون. الناس اللي ليهم المسيح، المسيح المحامي بتاعهم، وفي نفس الوقت المسيح هو القاضي اللي حيدين كل العالم وهيجمع كل الامم في وادي يهوشافاط ويحكم. اذا كانت انا القاضي اللي حيحكم عليا هو المحامي بتاعي اللي انا ماسك فيه، يبقى حكم البراءة هنا ايه؟ مضمون. عشان كده اللي بيدعو باسم المسيح يخلص. من هو الذي يدين؟ المسيح. ده المسيح اللي حيدني هو نفسه الذي مات بل بالحري قام ايضا، الذي هو ايضا عن يمين الله ايضا يشفع ايه؟ فينا. اذا كان اللي بيدني هو اللي بيشفع فيا، يبقى حكم البراءة مضمون. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ فعشان كده في يوم الدينونة، في يوم القضاء، هيبقى فيه فريقين: الانتي كرايست اللي ضد المسيح وكل اتباعه وعليهم سمة ضد المسيح، وبعدين اتباع المسيح وعليهم سمة المسيح. المسيح هو اللي حيدين الاثنين، لكن الفريق اللي تابعه يتمتع بايه؟ بشفاعته بخلاصه بضمانه. والمسيح سيقتص من اللي ظلموا اتباعه واللي ظلموا اللي معاه. يقول كده: ماذا انتن لي يا صور وصيدون وجميع دائرة فلسطين؟ دي كل المدن اللي كانت حوالين شعب الله. هل تكافئونني عن العمل ام هل تصنعون بي شيئا؟ وانا كنت عملت فيكم ايه عشان تعملوا كده في شعبي؟ سريعا بالعجل ارد عملكم على رؤوسكم، هديكم عقابكم واللي انتوا عملتوه هيرجع عليكم، لانكم اخذتم فضتي وذهبي وادخلتم نفائسي الجيدة الى هياكلكم. سرقت شعبي وخدت الحاجات بتاعتي وحطتوها في الهياكل عبادة الذات. خدوا بالكوا في حاجة للدينونة ربنا يدلنا بيها، كل ما هاخد حاجة كانت بتاعة ربنا وديها لمين؟ لذاتي. لما يبقى الوقت بتاع ربنا وديه لنفسي، لما تبقى المشاعر بتاعة ربنا وديها لنفسي. وبعتم بني يهوذا وبني اورشليم لبني اليائونيين. بني يهوذا وبني اورشليم دول مقصود بيهم شعب الله، باعوهم لليونانيين اللي هم اليونانيين لكي تبعدوهم عن تخومهم. كل إهانة وجهت لشعب الله، الله سينتقم منها وسيدين تلك الإهانة. ها أنا ذا أنهضهم من الموضع الذي بعتموهم إليه وأرد عملكم على رؤوسكم. فظل الشعب المختوم باسم الله، الله يدافع عنه ويحامي عنه وينهضه ويرجعه. عشان كده اطمن، لو كان العالم او الشيطان او الخطية غرتك واسقطتك وضيعتك، لكن انت ما زلت متمسك باسم الله وتبع ربنا، ربنا هيجي اليوم اللي هينهضك فيه ويرجعك لمكانك وينصرك وينتقم من هؤلاء اللي خلوك تقاد للخطية. وأبيع بنيكم وبناتكم بيد بني يهوذا ليبيعوهم للسبائيين، السبائيين اللي هم العرب اللي في الأهل اليمن، بعيدة لأمة بعيدة، لأن الرب قد تكلم. شوفوا الدينونة هتبقى من نفس نوع الغلط اللي الإنسان إيه غلطوا وعملوا. بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويذاد. فهنا بيتكلم عن يوم الرب. يوم الرب ده هيبقى فيه تمجيد لاسم الله عندما ينتقم الله لشعبه ويخدع كبرياء الامم اللي اذلوا شعب الله وترأسوا عليه واظلموه واضطهدوه. ويوم الرب ده يوم تحرير الشعب بتاعه، ينهضهم ويعود بهم الى موضعهم. عشان كده يوم الرب يوم الدينونة فيه ثلاث حاجات هتحصل. اسم ربنا هيتمجد، ان ربنا اللي سكت فترة طويلة هياخد بالحق، يخدع كبرياء الامم وينتقم لشعبه، وثالث حاجة يحرر شعبه ويطرحهم او يطلقهم للعبودية. نادوا بهذا بين الامم. وربنا بيعلم بقى في اليوم الاخير هتبقى معركة جبارة جدا. نادوا بهذا بين الامم، روحوا وصلوا الخبر ده لكل الناس. قدسوا حربا. قدسوا حربا يعني ايه؟ كرسوا كل الحاجات اللي عندكم للحرب اللي هتحصل دي، كل امكانياتكم عدوها للحرب دهيت. الامم دول اللي هم ضد شعب الله، انهضوا الابطال، هاتوا الابطال اللي عندكم، ليتقدم ويصعد كل رجال الحرب، هاتوا كل قوتكم كل مودتكم، اتبعوا سكاتكم سيوفا. السكات دي اللي هي اسنان المحراث، دي آلة بيشتغل بيها الفلاح. ومناجلكم رماحا. ليقل الضعيف بطل انا، يعني اعملوا كل جهدكم، كل اللي تقدروا عليه، حتى ادوات السلم وادوات الحياة تتحول الى ادوات حرب، حتى ادوات الاقتصاد، ادوات الزراعة، كله هيكرس للحرب النهائية دي اللي هتيجي على العالم. الانسان بكل طاقاته، بكل اجتماعياته، بكل اقتصادياته، بكل امكانياته هتصير مكرسة للحرب. عشان كده العالم لو تلاحظوا خايف جدا من الحرب العالمية اللي جاية، لان كل حاجة هتبقى فيها مخصصة للحرب وستدمر في الحرب. ليقل الضعيف، يعني حتى يعني اللي مفهوش نفس يقول انا ايه بطل. هي الآية ليها وجهين. الوجه الاولاني ان كل واحد ضعيف جدا يعتبر نفسه بطل ويخش في الحرب دهية ضد شعب الله، لكن في نفس الوقت الآية دي ليها رجاء لشعب الله، ان ربنا بيقول لكل واحد حتى ضعيف في شعبه ما تخافش انت ايه بطل، قوتي في الضعف تكمل. اسرعوا وهلموا يا جميع الامم من كل ناحية واجتمعوا الى هناك، انزل يا رب ابطالك. وفي المقابل ربنا حينزل الابطال بتوعه او الرجالة بتاعته او شعبه. انها تنهض وتصعد الامم الى وادي يهوشافاط، لاني هناك اجلس لاحاكم جميع الامم من كل ناحية. عشان كده وادي يهوشافاط ده وادي القضاء، وادي الحكم، وادي الدينونة. ارسلوا المنجل لان الحصيد قد نضج، هلما دوسوا لانه قد امتلأت المعصرة. وده نفس المنظر اللي بردك في سفر الرؤيا، لما الملائكة هتيجي ربنا يقول لها ارسلوا المنجل للايه للحصاد، ده نهاية العالم بقى، والمنجل يقش كله. المعصرة اتملت، لان زمان تعرفين كانوا بيعصروا الكروم ازاي، بيجيوا الحوض اللي هيعصروا فيه ويملوه، بعد كده ينزلوا يدوسوا على الكروم دي بايه برجليهم، عشان كده كانت ثيابهم تتلطخ بالعصير بتاع العنب باللون الاحمر. ودي اللي قالها اشعياء في النبوة بتاعته، جست المعصرة او دست المعصرة ايه وحدي، ومن الشعوب لم يكن مني معي احد، فرش عصيرهم على ثيابي، فشافوا وقال من ذا الاتي بادوم بثياب حمر. وبردك في سفر الرؤيا شاف نفس المنظر يوحنا، ان ربنا بيقول ارسلوا المنجل للحصاد، ان المعصرة اتملأت، هلما دوسوا لانه قد امتلأت المعصرة، فاضت الحياد لان شرهم كثير. ربنا فاضل مستني مستني مستني لحد ما المعصرة تتملي فهيدوس. جماهير جماهير في وادي القضاء، ناس كتيرة في يوم الدينونة جاية، لان يوم الرب قريب في وادي القضاء. الشمس والقمر يظلمان، والنجوم تحجز لمعانها، والرب من صهيون يذمجر، ومن اورشليم يعطي صوته فترجف السماء والارض. حاجة العجيبة الآية دي فعلا حتتم، ان مركز الحرب ومركز النزاع اللي موجود في العالم كله دلوقتي فين؟ قدس اورشليم. والرب من صهيون يذمجر، يذمجر بغضب، غضب الدينونة، ومن اورشليم يعطي صوتا فترجف السماء والارض. منظر مخيف جدا، ان الكل مجتمع ودينونة جماعية وحرب عالمية هتشمل كل العالم، لكن في وسط هذا المنظر المخيف طمأنينة رائعة جدا جدا جدا. ولكن الرب ملجأ لشعبه وحصن لبني اسرائيل. ربنا ملجأ مخبأ للشعب وحصن محدش يقدر يقترب منه، محميين في يوم الدينونة، لان عليهم سمة الرب يسوع الذي يدين هو الذي يبرر وهو الذي يشفع. فتعرفون اني انا الرب الهكم ساكنا في صهيون، ساكن في كنيسته، ساكن في شعبه، شعب العهد الجديد، جبل قدسي، وتكون اورشليم مقدسة ولا يكتاس فيها الاعاجم فيما بعد. اورشليم دي تبقى مدينة مقدسة، ما فيش حد غريب يقدر يخشها، ما حدش يقدر يخشها الا اللي عليه ختم المسيح وسمة الايه المسيح، لكن ما فيش حد غريب ما عليهوش ختم المسيح يقدر يخش اورشليم. وده اللي بنشوفه في سفر رؤيا، لما ترجعوا تقروا اصحاح 20 21 و22، بيكلمنا عن اورشليم الجديدة اللي نازلة من السماء، ويوصف ابعادها ويوصف اساساتها، ويقول لا يدخلها شيء نجس او دنس او فيه عيب. مدينة مقدسة هي اورشليم السماوية، اللي هي امنا كلنا وملجأنا كلنا وحصننا، لان الرب في وسطها. يقول عن ان الخروف هو هيكلها وهو سراجها وهو كل حاجة فيها. فهنا بيقدم ربنا الملجأ لكل شعبه والحصن الامين للنفوس اللي التجأت اليه وتمسكت بيه. وعلى فكرة في ملاحظة مهمة جدا، تعرفين العالم من 2-3 سنين كان متقسم لكتلة شرقية وكتلة ايه غربية، وبعدين طلعت مجموعة دول كده عملت نفسهم الدول الغير منحازة او دول عدم الايه، لا ليها دعوة بالشرق ولا ليها دعوة بالغرب. وبعدين الامور اتلخبطت دلوقتي، هتتلخبط كمان شوية وهتتعدل الوضع لحاجة تانية. هيبقى العالم مقسوم فريقين، فريق مع المسيح وفريق ضد المسيح. مفيش حاجة اسمها بقى دول عدم الايه الانحياز، هيبقى واحد كل واحد حاجة من الاتنين، لاما مع المسيح لاما مع ضد المسيح. لكن مفيش واحد يقول انا ماليش دعوة بالدوشة دي، انا راجل سلمي. هيجي الوقت اللي انت كل واحد فينا لازم هيحدد فيه، اما تبع المسيح واما ضد المسيح. مفيش دول عدم انحياز، مفيش نفس غير منحازة، هما فريقين، كرايست اند انتي كرايست. وبعدين اورشليم اللي بيتكلم عنها انها حصن مش هيخشها اعجمي، غريب عن المسيح. وبعدين نتكلم عن مجد النصرة بقى، ان الله سينتقم وان الله سينصر الذين تبعوا ويعطيهم مجد هذه النصرة. ويكون في ذلك اليوم ان الجبال تقطر عصيرا. شوفوا بقى اورشليم الجديدة وكنيسته النازلة من السماء، تقطر عصيرا يعني تفيض عصير، والتلال تفيض لبنا، وجميع ينابيع يهوذا تفيض ماء، ومن بيت الرب يخرج ينبوع ويسقي وادي الصمت. اورشليم الجديده اللي مملوءه بفيض من البركات ومن الخيرات، مصر تصير خرابا وادوم تصير قفرا خربا. ليه بقى انتوا زعلانين؟ تتعاملوا زي الراجل اللي حب يحذف مصر من او اللعنات اللي اتقالت على مصر في التوراة عشان هو مصر ووطن يعني. ليه بقى؟ لان مصر موقفها في العهد القديم انها مصر كانت ايه، ارض العبودية اللي اذلت شعب الله 400 سنة. المقصود مش بمصر مصر في حد ذاتها كتخوم وكحدود، لكن المقصود بمصر مصر العبودية اللي هي ضد شعب الله. دي حاجة حادثة حصلت في التاريخ ومحدش يقدر يحذفها زي ما كان بيطالب الراجل اللي كان بيطالب. ادوم دول نسل عيسو، عيسو ده كان اخو يعقوب، كانوا قرايب شعب اسرائيل. لكن ادوم وقفوا موقف معاند جدا جدا من شعب اسرائيل، من اول ما قالوا له بس نمر في ارضك ونعدي ونديك تمن اللي حناكله ونشربه. منعهم ادوم وظل في حرب معاهم على طول، لدرجة في المزمور يقول للربنا اذكر يا ربي بني ادوم القائلين على اورشليم ايه، هدوا هدوا حتى الاساس منها. فمصر وادوم دول كانوا الد اتنين بيقوموا عمل الله وشعب الله. مش مقصود بمصر تخومها، لان مصر ليها موقف من البركة، الا اذا كنا عايزين نحذف اللعنة كمان نحذف البركة معاها. كل ده وشعب الله مش معناه شعب اسرائيل بالجسد دلوقتي، شعب الله اللي ليهم علامة الايه، المسيح وختم المسيح. من اجل ظلمهم لبني يهوذا الذين سفكوا دما بريئا في ارضهم. تعرفين ان المصريين كانوا بيقتلوا كل ابن ذكر بيتولد للعبرانيين، لكن يهوذا تسكن الى الابد. ويهوذا دي مش هي الارض اللي موجودة حاليا، لكن مقصود بها اورشليم النازلة من ايه، من السماء، اللي يوحنا قال عليها رأيت سماء جديدا وأرضا جديدا، رأيت أورشليم السمائية نازلة مثل عروس مهيئة لإيه، لعرسها. ولكن يهوذا تسكن إلى الأبد وأورشليم إلى دور فدور. عشان كده شعب الله يدخل إلى الأبدية، يدخل للخلود، يدخل للحياة الأبدية، ملوش نهاية، ملوش موت، ملوش دينونة، ملوش عقاب. وابرئ دمهم الذي لم ابرئه. يعني في هذا الوقت الله يعطي حكم البراءة للناس اللي ما كانش ليهم حكم البراءة قبل كده، لكنهم لم ينضموا لشعبه ويتمتعوا بغفرانه ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية، ينالوا حياة البراءة. والرب يسكن في صهيون. عشان كده الكلمة الأخيرة دي هي معنى الحياة الأبدية، ان ربنا يسكن فينا واحنا نسكن فيه، يثبت فيا وانا ايه فيه. ده اللي احنا العربون اللي بناخده دلوقتي في سر التناول، ان ربنا يبقى فينا واحنا نبقى فيه. وهنا تكتمل مجد النصرة عندما يقودنا قائد النصرة اللي هو الله ذاته، لننتصر على اعداء النصرة اللي هي الشهوة واللصوصية اللي سرقت حاجات ربنا وديتها لنفسيها. ويبقى في ابطال للنصرة، انهد ابطالك يا رب، ربنا بيقويهم وبيديهم. وبعدين في معركة الاخيرة، معركة الدينونة، مش هيبقى فيه حياد ولا انحياز، لكن هيبقى فيه اما مع المسيح واما ضد المسيح. اللي مع المسيح ليهم مجد الايه، النصرة. حقيقة ان كانت نبوة يوئيل ابتدت بالخراب والدمار، لكنه انتهى بالاخر لايه، للمجد. الجبال اللي بتفيض بعصير وتفيض لبن وتفيض مياه وتفيض حياة، والرب الساكن فيها الى الابد. اذا ابتدى بالخراب لكنه انتهى بالمجد. الارض اللي ضربت باللعنة بسبب الخطية وصار الفردوس مفقودا، يرجع الفردوس مرة تانية للانسان. كل ده في كلمة واحدة، ايه هي؟ كل ده رجع بالايه، بالتوبة في شخص المسيح. عشان كده المجد العظيم ده جالنا بالفداء اللي قدمه المسيح، بحكم البراءة اللي ادهولنا، خلق لنا ارض جديدة وسماء جديدة بواسطة الروح اللي بيجدد وبيقدس. فنقدر نشوف حاجتين مهمين جدا من خلال سفر يوئيل. اذا كانت الخطية افسدت كل شيء في حياة الانسان وجعلته بلا ثمر وجعلته في توهان وملكت الكآبة عليه ويبست البهجة من حياته، لذلك صارت الحاجة ملحة جدا الى عمل الله في حياة الانسان والى عمل الروح القدس الناري. اللي بيغير الطبيعة وبيحل في البشرية فيردها الى حالة الشبع وحالة البهجة وحالة الفرح وحالة السرور وحالة النصرة من خلال شخص المسيح. وده عندما تتوب الانسان. عشان الروح يشتغل فيا الروح محتاج الى توبة تبقى موجودة في حياتي، توبة قلبية، توبة مش مجرد تغيير سلوك يحول حياتنا الى حياة فريسية، لكن توبة لتغيير القلب وتغيير الفكر وتغيير الحياة، تغيير الداخل قبل ما الخارج هو يتغير. النقطة التانية المهمة والخطيرة جدا، اذا كان الشيطان او ما هو ضد المسيح له هذه القدرة الهائلة انه يخرب فينا ويطرحنا في الارض من علوين اللي كنا فيه، وانه يوسخنا وانه يدنسنا وانه يحطنا لاقصى درجات الانحطاط، اذا كان الشيطان ليه هذه القدرة فكم بالاكثر جدا جدا جدا قدرة ربنا الله القادر على كل شيء زي ما قرينا، انه يرفعني ويعليني ويطلعني للمجد، مش للمكانة السابقة اللي انا كنت فيها والشيطان وقعني منها، لكن لا ده اكتر من كده، يخليك اعظم من الاول واسعد من الاول واقدر من الاول واومجد من الاول. فكانت الخطية ليها قدرة على انها تسبب لي انحطاط، والخطية تصلفت في عملها وتسلطت علي وتكبرت علي، فان الله يعظم عمله بمراحل اكثر كثيرا جدا ويرفعني لاعلى درجة، مش يرجعني لمكانتي وبس، ده يخليني اعلى مما كنت ايه اولا. ده اللي بيكشفه لنا سفر يوئيل من خلال الاصحاح الثالث، مجد النصرة، ان الله ملجأ، الله حصن لهذا الشعب اللي التحم بيه واتحد بيه وجه ربنا سكن فيه وهو سكن في ربنا، ثبت فيه وهو في ربنا. عشان كده سفر يوئيل ده سفر الاجيال كلها، لكل نفس محتاجة انها تنظر الى الله وتختبر عمل الله، ان الله يعظم عمله. وربنا في حلاوته جدا في عمله ده لا يبخل علينا باي شيء، حتى روحه اغلى ما يملك وكل ما يملك. ربنا ما بيبخلش علينا بحاجة، بل انه هو مستعد يسكب علينا هذا الروح لكي ما يخلق فينا خلقة جديدة. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟